هذه قصة من الغرائب، أن أحد أئمة المساجد مرة في أحد المدن البلدان العربية التفت ما وجد في المسجد إلا قلة من الناس، فقال وين الناس؟ لماذا لا يأتون المسجد؟ فقال واحد من الشباب الصالحين يا شيخ انشغلوا بالمرقص. قال إيش المرقص؟ قال هذا مكان فساد فيه نساء شبه متعريات يرقصن على خشبة المسرح. قال لا بد أن نذهب لدعوتهم. قال ما في فائدة يا شيخ، فذهب مرقص. ذهب إمام المسجد هذا إلى المرقص، طبعا وجد صاحبه عند الباب. قال أنا أريدك أن تخصص لي يوم أطلع فيه على المسرح. قال لا لا يمكن، خرب علي شغلي. قال أعطيك ما شئت، أعطيك دخل اليوم كله، أعطيك دخل اليوم كله، بس تحجز لي المكان المسرح أنا أطلع عليه. ما يطلع أحد. بذل له مال، فهذا مع الإغراء المالي قال أصلا كوف يعني هذا يعني فكروها تمثيلية ويمشي وأنا أخذ المال. فجاء اليوم الثاني، صعد المسرح والستارة مقفلة والجمهور ينتظرون، فتح الستارة، فتحت الستارة وإذا بشيخ على الطاولة أو على الكرسي. فظن بعض الناس في البداية أن هذا مشهد فكاهي تمثيلي، وأن هذه فقرة ستنتهي بشد الشعر المستعار أو شيء من هذا القبيل. فالشيخ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ في الموعظة. فبعد مدة عرفوا أن ما في تمثيلية، أن هذا كلام حقيقي. فصار بعضهم يسخر، بعضهم يضحك، بعضهم يرفع صوته ويستهزئ، وهو لا يبالي، مستمر في الكلام والنصيحة ولا كأن أحدا اعترض. حتى قام واحد من الحضور قال اسكتوا، دعونا نسمع، دعونا نسمع ما يقول، نرى ماذا عند هذا الرجل، نكمل القصة إلى النهاية. فتلى عليهم آيات من القرآن الكريم وحديث نبوية، وقال لهم في عرض كلامه إنكم عشتم طويلا وعصيتم الله كثيرا، فأين ذهبت لذة المعصية؟ ذهبت اللذة وبقيت الصحائف السوداء، وستسألون عنها يوم القيامة، وسيأتي اليوم الذي يهلك فيه كل شيء إلا الله عز وجل. أيها الناس، هل نظرتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فكيف بنار جهنم؟ فبادروا بالتوبة قبل الأوان. وشرع يذكر ويعظ، فبكى الناس وخرج الشيخ وخرجوا وراءه، وكانت توبتهم حتى صاحب المرقص على يد ذلك الشيخ. بغض النظر عن بعض الملاحظات في هذه القصة وما يمكن أن تنطوي عليه من المخاطر، لكن أحيانا يتصرف بعض العامة، قد يكون تصرف عامي من صدقه يتأثر الناس، يؤثر فيهم. ورجل عامي آخر كبير السن كان لسانه رطبا من ذكر الله، حبب إليه الذكر، فكان دائم الترديد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا مر في طريق أي واحد يراه يقول يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مرض الشيخ الكبير وأدخل المستشفى، الطبيب المعالج كان كافرا، وكان الرجل الصالح مغشيا عليه. لما أفاق وجد عند رأسه الطبيب الكافر ولا يدري عنه، قال للطبيب يا وليدي كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اندهش هذا، يعني هذا الطبيب المريض أول ما رجع إليه وعيه فتح عينيه فإذا به يقول له هذا الكلام. فسأل عن هذه الكلمات لأنه كان أعجميا فترجم له، فتأثر الطبيب بهذا الكلام وأسلم فعلا لما حصل من موقف ذلك الشيخ.